وهل استعد الإنسان لمثل ما سيحصل له بما سنسمع الآن؟ على المؤمن أن يسمع بقلبه قبل أن يسمع بأذنيه، وأن ينوي نية صادقة أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يصدق مع الله في أعماله خوفا من ذلك اليوم. هذا اليوم، اليوم الآخر، في هذا الجزء تحدث المؤلف عما يحصل في حياة البرزخ، عما يحصل في حياة البرزخ. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيوم القيامة سمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، وله أسماء كثيرة سنأتي إلى تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. والإيمان به من أعظم عرى الإيمان. لماذا؟ لأنه يدفع الإنسان إلى العمل والخوف من الله تعالى. وقد ربط رب العزة والجلال الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. فقد قال الله جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وقال جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ودلائل اليوم الآخر كثيرة، فقد دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودل عليه العقل والفطرة، وصرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع المرسلين. وقد ذكر الشيخ هنا رحمه الله ضابطا شاملا لمعنى الإيمان بالله واليوم الآخر، بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. مما يكون بعد الموت، متى تبدأ الحياة الآخرة للإنسان؟ متى يصبح الإنسان من أهل الآخرة؟ يصبح الإنسان من أهل الآخرة إذا بدأت الروح في الغرغرة وقفل باب التوبة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أصبح يرى ما لا يرى الناس، وأصبح يسمع ما لا يسمع الناس، فهو في حال آخر عندها دخل في اليوم الآخر، دخل في حياته، في الحياة الآخرة. ولهذا عمر بن عبد العزيز الملك العادل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عند الوفاة تقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك: كنت عنده عند الوفاة فقال لي: يا فاطمة اخرجي فإني أرى وجوها لا كالوجوه. بدأ يرى الملائكة: فإني أرى وجوها لا كالوجوه. تقول: فخرجت عنه فسمعته يتلو قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وكانت آخر ما قال رحمه الله هذه الآية. إذن عند الموت يرى الإنسان ما لا يرى في حال حياته، وعندها تبدأ حالة الاحتضار، وعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كما سيأتي معنا. إذن فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حال الاحتضار وحال الميت في القبر والبعث بعد الموت من القبور وما يحصل بعد ذلك. ثم أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أشياء من ذلك، منها ما يكون في القبر، فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وهنا تحدث شيخ الإسلام عن دار البرزخ فذكر أمرين: الأمر الأول فتنة القبر، والفتنة معناها الابتلاء والامتحان والاختبار، والمراد بها هنا سؤال الملكين للميت، وهذا السؤال ثابت بالسنة الصحيحة. ولذا قال شيخ الإسلام: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل أي الميت سواء كان رجلا أو امرأة، ولعله ذكر الرجل من باب التغليب، ثم ذكر الأسئلة التي توجه للميت وبما يجيب المؤمن وبما يجيب الكافر عافانا الله وإياكم. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الإيمان بسؤال الملكين واجب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموعها حد التواتر، وقد دل على ذلك القرآن الكريم في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في هذه الآية: قال: نزلت في عذاب القبر. روى ذلك الإمام مسلم. زاد مسلم عن البخاري: قالوا له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. فيقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. والقول الثابت هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فمن ثبتت كلمة التوحيد في قلبه في الدنيا ثبته الله عليها عند الموت، وثبته الله عليها في القبر عند سؤال الملكين، وجعلها الله عز وجل في قلبه حجة وبرهانا. وتثبيت المؤمنين في الدنيا بهذه الكلمة لأنهم تمسكوا بها في حال حياتهم، فكانت سببا في ثباتهم بعد الموت. وتثبيتهم بها، تثبيت المؤمنين في الآخرة بتوفيقهم للجواب عند سؤال الملكين، فتثبيتهم عليها في الدنيا بالأعمال حال حياتهم وصبرهم عليها فيما يأتيهم من الابتلاءات والشهوات والعذاب والبلاء، وتثبيتهم في حال الآخرة على كلمة لا إله إلا الله بأن يثبتهم الله جل وعلا عند سؤال الملكين. وفي قول المؤلف رحمه الله: وأما المرتاب، أي من شك في ذلك، فشك في هذه الكلمة في حال حياته، فلم يطبق هذه الكلمة في حياته، لم يطبق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش أيامه يعمل لغير الله، ويرجو غير الله، ويسأل غير الله، ويسعى لغير الله، فانتفت حال حياته لا إله إلا الله، نعوذ بالله من ذلك. قد يقولها بلسانه لكن أعماله تخالف ذلك. أمثال هذا نعوذ بالله من حاله يستعجم عليه الجواب إذا سأله الملكان، يستعجم عليه الجواب. ولهذا قال شيخ الإسلام: أما المرتاب فيقول آه آه، وفي رواية ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، عافانا الله وإياكم من هذه الحال. ولهذا قال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين، بأن يضلهم، يضلهم عن أن يقولوا هذه، عن أن يجيبوا الإجابة الصحيحة لهذين الملكين. الأمر الثاني: ما يجري على الميت في قبره، فقد أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: ثم بعد الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ومذهب أهل السنة والجماعة أحبتي في الله أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وفي هذا خلاف بين العلماء، ولكن تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيجب الإيمان بذلك، ولا يتكلم الإنسان في كيفية ذلك ولا في صفته، لأن ذلك لا تدركه العقول، وعذاب القبر لا يلحق من قبر فقط، بل يلحق كل من مات، فسواء مات غريقا أو مات حريقا أو تقطعت أشلاؤه فإن الله جل وعلا قادر على جمعه وسؤاله سبحانه وبحمده. فإن الله جل وعلا قادر على جمعه وسؤاله. وقد ذكرنا أن عذاب القبر أن هذا العذاب أو هذا النعيم جعلنا الله وإياكم ممن ينعمون في القبر يحصل للروح والبدن. ولهذا قال شيخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة قيمة في أنواع تعلق الروح بالجسد في أنواع تعلق الروح بالبدن، فقال أن تعلق الروح بالبدن له 5 مراتب. أحدها تعلقها به في بطن الأم وهو جنين، وثانيهما تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، والثالث تعلقها به في حال المنام. تعلقها به في حال المنام، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه، وإنما ترجع إليه إذا استيقظ. ثم قال الرابع تعلقها به حال البرزخ، تعلقها به حال البرزخ، فإنها أيضا تعود إليه كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الميت تعاد إليه روحه حتى يسمع قرع نعال من شيعه أو من قبره. وأيضا إذا جاء المسلم إلى صاحب القبر فسلم عليه رد عليه السلام، وهذا الرد إعادة خاصة لهذه الروح لكنه لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. أما أعظم تعلق وأشد تعلق فهو التعلق الخامس، وهو تعلقها به يوم بعث الأجساد. قال ابن القيم وهو أكمل أنواع التعلق بالبدن، وذلك لأنه لا فراق بعده، وذلك لأنه لا فراق بعده. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في فترة القبر ونعيمه وعذابه. وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيمه، وشبهتهم في ذلك أن هذا أمر لا تدركه العقول. وهل يؤخذ الدين بما تدركه العقول؟ أتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة من أجل أن العقل لا يقبلها؟ ولهذا الجواب على ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، والمثال على ذلك الروح التي بها تحيا، هل تراها؟ هل تدرك كنهها؟ فلا يعلم كنهها إلا الله. أهي موجودة؟ نعم هي موجودة. ولهذا إذا قالوا بهذا السبب فعليه يجب أن ينفوا وجود الروح أيضا. والأمر الآخر أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا فإنها مختلفة عن ذلك. ومما يذكر في عذاب القبر أنه على نوعين، النوع الأول عذاب دائم عافانا الله وإياكم منه، وهو عذاب الكافر كما قال الله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة. إذن دل ذلك على أن هذا العذاب قبل قيام الساعة، وهو عذاب القبر عافانا الله وإياكم منه. أما النوع الثاني فهو عذاب مؤقت إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض عصاة المؤمنين فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. وقد ينقطع عنه العذاب بدعوة رجل صادق أو بصدقة تقبلها الله عز وجل منه حال حياته، أو تصدقت عنه، أو باستغفار مؤمن له، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم من كان من أهل الإسلام يعذب في قبره اللهم فخفف عنه وارفع عنه يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى حال القيامة الكبرى وما يجري فيها. نعم قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حسبك. أشار الشيخ هنا رحمه الله إلى ما يكون في الدار الآخرة، وهي الدار التي تبدأ بالقيامة الكبرى، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا التي نحن فيها، ودار البرزخ التي فيها القبور، ثم عند قيام الناس تبدأ الدار الآخرة. وكل دار من هذه الدور لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله هنا عما يكون في دار البرزخ قبل قليل، ثم انتقل الآن إلى ما يكون في الدار الآخرة، فقال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ويوم القيامة ورد في القرآن بأسماء عدة، والعرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه. العرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن يوم القيامة له في القرآن أكثر من 50 اسماء، وكلها أسماء يخوفنا الله عز وجل بها. فسماه يوم الساعة، فسماه الساعة، وسماه البعث، ويوم الخروج، والقارعة، والفصل، والدين، والصاخة، والحسرة، والتغابن، والخلود، والحساب، والواقعة، والحاقة، والطامة، والتلاقي، والآزفة، والتنادي، ويوم عسير، ويوم عظيم، ويوم مشهود، ويوم قمطرير، والمآب، والزلزلة، والراجفة، والصدع، والفراق، يوم تبلى السرائر، ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا عافنا الله وإياكم، ويوم لا ينطقون، ويوم لا بيع فيه ولا خلال. خوفنا الله عز وجل في القرآن من ذلك اليوم، فهل خفنا؟ ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. من منا استشعر يوم القيامة؟ من منا عمل لهذا اليوم؟ من منا وضعه بين عينيه حال قيامه بين يدي ربه في صلاته؟ فالله عز وجل يذكرنا بهذا اليوم في كل حين. واقرأوا القرآن خصوصا في الآيات المكية، ستجدون أن الله عز وجل يقرع هذه القلوب بذكر اليوم الآخر وما يحصل فيه من أهوال، وما يكون فيه بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وما يكون فيه من حال المؤمنين، وما يكون فيه من حال الكفار عافانا الله وإياكم. إذن على المسلم، على المسلم أن يعمل لهذا اليوم وأن يسعى لهذا اليوم. وقد ذكر العلماء أن القيامة، أن القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي الموت، قيامة صغرى وهي الموت، وهذه القيامة تقوم على كل إنسان، وقيامة كبرى وهي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وسميت بالقيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العزة والجلال وللحساب. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال المؤلف: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال جل في علاه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والإعادة لهذه الأرواح تكون في حالين: في الحال الأولى في حال البرزخ للسؤال، وفيه دليل على أن الإعادة غير الخلق، والإعادة المرة الأخرى تكون يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل في السور كما ذكرنا قبل قليل. والأرواح جمع روح، وهي ما يحيا به الإنسان وقد اختص الله عز وجل بكنهها وحقيقتها، فلا يعلم حقيقتها إلا الله جل في علاه. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال المؤلف: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، إشارة إلى أدلة البعث وأنه ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. ثم إنه ثابت أيضا بالعقل، بالعقل، فإن من حكمة الله ورحمته وعدله أن يكون هناك يوم يقتص منه من الظالم. نعم، هناك يوم، هناك يوم، فليبشر المظلوم بأنه سيسعد في ذلك اليوم، يقتص فيه حتى من البهائم، حتى من البهائم يقتص من الجنحاء والقرناء، ممن ليس لها قرون يقتص ممن نطحتها وكان لها قرون، يجعل لهذه قرون فتنطح تلك، إلى هذه الدرجة قبل أن تكون البهائم تراب يقتص منها. فكيف بابن آدم، فكيف بابن آدم؟ ثم إن الفطرة السليمة تدل عليه، ثم إن جميع الكتب السماوية قد جاءت تحذر منه، وما من رسول أرسل إلا وقد حذر قومه منه، حتى ختمت الرسالات بحبيبنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وقد ذكر لنا وحذرنا من هذا اليوم، وذكر لنا ما علمه الله عز وجل من تفاصيل في هذا اليوم. والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وثابت بالشرع أيضا، فالله جل وعلا يقول: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى سبحانه وبحمده أن يخلق خلقا يظلمون بعضهم ولا يقتص من الظالم. والله جل وعلا يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم حفاة، والحفاة جمع حاف، وهو من ليس عليه نعال ولا خف، ليس عليه في رجله نعال ولا خف. ثم قال: عرات، والعرات جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. قد تعلقت الأعين وخشعت الأصوات ونظر كل إنسان، ينظر كل إنسان في ذلك اليوم إلى نجاته. جعلنا الله وإياكم في ذلك اليوم من الآمنين، وأظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: غرلا، والغرل جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن بعض، الذي لم يختن بعد. إذن يحشرون كما ولدتهم أمهاتهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يجري في يوم القيامة وبيان ذلك، فقال رحمه الله: نعم، قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها. فإنه لا حسنات ليس بالتنوين، عندك بالتنوين؟ حاولنا أن نضبطها لغويا. لا بأس. فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. إذن ذكر شيخ الإسلام هنا في تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقل من الوحي الصحيح المنقول في كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى سبحانه وبحمده. قال المؤلف: وتدنو منهم الشمس، أي تقترب من رؤوسهم، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله عن المقداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. وهذا الدنو دنو شديد، ولا يعرف الإنسان مقدار هذا بعقله الآن في الدنيا، لا يعرف ذلك، ولا يسلم من هذه الشمس إلا من أظله الله عز وجل في ذلك اليوم. جعلنا الله وإياكم ممن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن المهم هنا أن نلاحظ عند دعائنا فنقول يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل يخلقه الله جل وعلا وليس ظل الله، انتبه لذلك، فإن الله جل وعلا لا ظل له، لأن الظل إنما يتكون من ارتفاع شيء عن شيء فيتكون الظل، والله جل وعلا هو العلي ولا شيء أعلى منه، فلا يكون له ظل سبحانه وبحمده. ولهذا لينتبه كل إنسان وهو يقول يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل الله الذي يخلقه، أي ظل يخلقه الله عز وجل. ثم قال: ويلجمهم العرق، يعني يصل إلى أفواههم فيكون كاللجام عافانا الله وإياكم. والناس هنا يكونون بالنسبة إلى العرق على قدر أعمالهم كما جاء ذلك في السنة، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام عافانا الله وإياكم. وهذا على حسب أعمالهم، ولا يسأل الإنسان عن كيفية ذلك، فإن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فإنها غيب. ثم قال المؤلف: وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. والموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، حسي كما في حديث البطاقة، وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا كما وردت لنا في النصوص. والحكمة في وزن الأعمال أحبتي في الله إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسب العمل، فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون، ممن ينادي يوم القيامة: هاء مقرأوا كتابيه، فرح قد فاز فوزا لا خسارة بعدها، هاء مقرأوا كتابيه، أي إليكم أيها الناس يناديهم: هاء اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، وظننت هنا بمعنى أيقنت، فهو في عيشة راضية، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن خفت موازينه، يعني ثقلت سيئاته على حسنات، عافانا الله وإياكم منهم ومن حالهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني خابوا وخسروا خسارة لا فوز بعدها، عافانا الله وإياكم، في جهنم خالدون، صاروا إلى النار ومكثوا في النار. والشاهد من هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الموازين والوزن في آيات كثيرة في القرآن وفي السنة أيضا، وقد جاءت بالجمع وبالإفراد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، فجاء بالإفراد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد جاءت أيضا الموازين، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط. فالجمع جاء باعتبار الموزون، والإفراد جاء باعتبار الميزان لأنه واحد. وهذه الموازين كما ذكرت لكم حسية على الظاهر من أقوال العلماء، كما جاء ذلك في حديث البطاقة. وقد أفادت مجموع النصوص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب أنه يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحف، ولا منافاة بين ذلك، لا منافاة بين ذلك، فالجميع يوزن. هذا فيما يخص الموازين. والاعتبار في الموازين في الثقل وفي الخفة يكون بالأعمال، يكون بالعمل، لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله جل وعلا أعلم. وقد تأول المعتزلة هذه الموازين فذكروا أنها تعني العدل وأنه لا ميزان حسي، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص ومخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتها. قال الشوكاني رحمه الله: وغاية ما تثبت به هي الأدلة العقلية، أو قال مجرد الاستبعادات العقلية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من حوادث هذا اليوم العظيم وما يكون فيه، فقال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. وهذه الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد الذين التي عملوها في الدنيا ممن كتبها الحفظة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومعنى تنشر أي تفتح في ذلك اليوم. قال المؤلف: آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وهذا فيه بيان كيفية أخذ هذه الصحف يوم القيامة ووقت نشر الدواوين وتطاير هذه الصحف، لا يعرف أحدا أحدا، لا يعرف أحد أحدا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم من هذه من أهل الإيمان ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم. والمنافق والكافر عافانا الله وإياكم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ولا تنافي في ذلك، فإن الكافر عندما يرى الصحف تتطاير فإنه يخفي شماله خلف ظهره حتى يحاول أخذ الصحيفة باليمين، فتذهب الصحيفة إلى شماله خلف ظهره، فهي بشماله وخلف ظهره. وقيل بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها، كما جاءت الآيات بذلك، ولا منافات. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ومعنى طائره أي ما طار عنه من عمله من خير أو شر. وفي قوله وفي عنقه أي يلزم به، يرتبط به، ارتباط العنق بالإنسان يلزم به ويجازى به، لا محيد له عنه. ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة. وفي قوله منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، وإنما قال منشورا تعجيلا للحسنات للمؤمن، حتى وإن كان الرجل أو المرأة لا يقرأ ولا يعرف القراءة والكتابة، فإن الله عز وجل في ذلك اليوم يجعله يقرأ. ولهذا قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والشاهد في هذه الآية أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو بنفسه لا بواسطة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مما يحصل في ذلك اليوم، قال: ويحاسب الله الخلائق. والحساب هو تعريف الله جل وعلا للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيرهم بها، أو بعبارة أخرى هو توقيف الله جل وعلا لعباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحساب على نوعين. النوع الأول حساب المؤمن، قال الشيخ رحمه الله: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. قال جل في علاه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: قال هذا الرب الكريم، قال هذا الرب الرحيم، قال هذا الرب الغفور الستير، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. سبحان الله، ما أكرمه سبحانه وبحمده، ما أرحمه، ما ألطفه، يستر عليك في الدنيا ويغفر لك يوم القيامة. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، جعلنا الله وإياكم منه، كما صح ذلك في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي الجملة يختلف الحساب، فمنه اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة عافانا الله وإياكم منها، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والنوع الثاني حساب الكفار، قال المؤلف: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، أي ليس لهم حسنات، فإنه لا حسنات لهم، أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد حبطت عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما تعد أعمالهم كما قال المؤلف: فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال الله جل وعلا: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال سبحانه: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال جل وعلا: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يكون في ذلك اليوم من الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يرد هذا الحوض. نعم. قال رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. مما يوجد يوم القيامة حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا المؤلف رحمه الله صفته أو بعض أوصافه، فقال: وفي عرصات القيامة. وقد تقدم معنا معنى العرصة، وهي العرصات، وهي جمع عرصة، وهي الأرض الفسيحة. قال: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة. قال ابن القيم رحمه الله: روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، منهم الخلفاء الراشدون 4 وأنس وأبو هريرة بعدة روايات، وكثير منها أو قال أكثرها في الصحيح، ومع هذا أنكره المعتزلة عافانا الله وإياكم من الضلال، وأنكره معهم الخوارج. والحوض لغة مجمع الماء، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض، وخالف في ذلك المعتزلة كما ذكرت، فلم تقل المعتزلة بإثباته، وأول النصوص الواردة فيه وأحالوها عن ظاهرها. قال الشيخ في وصفه رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا من حيث اللون، وأحلى من العسل من حيث الطعم. وجاء عند البخاري ومسلم أيضا: رائحته أطيب من المسك. وهذه أوصاف الحوض ثابتة في الأحاديث كأحاديث عبد الله بن عمرو المتفق على صحته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. جعلنا الله وإياكم ممن يشرب من هذا الحوض ويرده. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. والحوض الآن موجود كما ثبت عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: وإني والله أنظر إلى حوضي الآن، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند البخاري أيضا: ومنبري على حوضي، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، قال: ومنبري على حوضي. ثم إن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، ومعنى الكوثر النهر العظيم، كما ثبت ذلك من حديث ثوبان عند مسلم. وهل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين أو على ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن الحوض يكون قبل العبور على الصراط، وقد رجح هذا القول شيخنا بن عثيمين رحمه الله، قال: لأن المقام يقتضي ذلك لحاجة الناس إلى الشرب في عرصات يوم القيامة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زيادات المسند عند الطبراني والحاكم. قال ابن حجر عند تعليقه على هذا الحديث: وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط. والقول الثاني أن الحوض بعد الصراط، قالوا: وذلك لأن مداد الحوض من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، والجنة بعد الصراط. والقول الثالث: هناك من قال أن الحوض مسيرة شهر، فيكون جزء منه قبل الصراط وجزء منه بعد الصراط. وعموما فلا خلاف مؤثر في هذه المسائل، فقد أمرنا أن نؤمن بالحوض، جعلنا الله وإياكم ممن يهنأ بالشرب منه. ومن المسائل في الحوض أنه لا يرده إلا المؤمنين ممن اتبع شرع الله وآمن به، أما من استكبر فإنه يطرد منه، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه: فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مساحة هذا الحوض، أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا باعتبار سير الإبل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في مسائل الحوض أن للأنبياء أيضا، كما ثبت ذلك في السنة، أن للأنبياء غير رسولنا صلى الله عليه وسلم أحواض، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا، لكن أعظم هذه الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم مسألة الحوض، جعلنا الله وإياكم ممن يريده، فهناك مسألة، وهي كثيرا من الناس إذا دعا بورود الحوض قال: نسمع في الدعاء: وأسقنا من يده الشريفة، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. الثابت في السنة يا أحبتي في الله أن الحوض كيزانه بعدد نجوم السماء، وهذا يدل على أن الذي يأتي يريد الحوض هو الذي يشرب، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده، فهذا لم يرد ولم يثبت في جميع روايات أحاديث الحوض عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر كما ذكرت لكم أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ورد الحوض شرب منه، فعلق الشرب في الحديث على الورود وليس على سقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل قليل أيضا أن كيزانه بعدد نجوم السماء، دلالة على أن كل من جاء يرد بنفسه. ومما أيضا يجدر بالذكر أن بعض العلماء قال أن هذا لا يليق بمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يكون ساقيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا حوضه. وقد ثبت أن المؤمن يرده، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يرد هذا الحوض ويهنأ بالشرب منه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن الصراط وما يتعلق به، جعلنا الله وإياكم ممن يجاوزه بسرعة البرق. نعم، قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، أما في الشرع فهو ما بينه الشيخ رحمه الله بقوله نعم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، ثم بين مكانه بقوله نعم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، قال بقوله على متن جهنم، بين مكانه بقوله على متن جهنم أي على ظهر النار، لأن النار تحول بين الناس وبين الجنة. وقد أقسم الله جل في علاه أنه ما من نفس إلا وسترد النار، وإن منكم إلا واردها. والمرور غير المكث، المرور مختلف عن المكث، ولهذا منهم من يمر كالبرق فلا يشعر بها، جعلنا الله وإياكم ممن يمر كذلك. وقد اختلف العلماء في كيفية هذا الصراط، اختلف العلماء في كيفية هذا الصراط، فمنهم من قال أنه طريق واسع يمر الناس فيه على قدر أعمالهم أخذا بالمدلول اللغوي للصراط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته أنه دحض ومزلة، والدحض والمزلة لا يكونان إلا في الطريق الواسع. ومن العلماء من قال أنه طريق دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا عند مسلم أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذه المسألة لا يكاد يجزم أحد فيها بأي القولين. لماذا؟ لأنها من أعمال الآخرة، لأنها من أعمال الغيب، ولأن كلا القولين له وجهة قوية. واعلم أن الصراط المذكور في الكتاب والسنة صراطان: صراط معنوي وهو دين الله وشرعه، وصراط حسي وهو المراد به هنا يوم القيامة. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، قال: فمنهم من يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وفي هذا صفة مرور الناس عليه، فالمرور بحسب الأعمال ثباتا وسقوطا وسرعة وإبطاء واستقامة سواء بسواء، فمن أسرع إلى الطاعات في الدنيا أسرع يوم القيامة على الصراط، ومن أبطأ في إجابة داعي الله سبحانه وبحمده أبطأ هناك عافانا الله وإياكم. وفي قوله الناس المراد بهم أهل الإيمان، فإن المرور لا يكون إلا للمؤمن، أما الكفار عافانا الله وإياكم فإنهم يؤمر بهم إلى النار مباشرة من أول الأمر عافانا الله وإياكم. ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب، فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة، ويسقط أهل النار فيها كما ثبت ذلك في الأحاديث. إذن هذا هو وقت مرور الناس على الصراط. ثم فصل شيخ الإسلام رحمه الله في أحوال الناس في المرور على الصراط، فقال رحمه الله نعم، فمنهم من يمر كلمح البصر، يعني في سرعة مروره، أي كما يغلق الإنسان عينيه، هذا لمح البصر بحسب الإيمان وبحسب الأعمال الصالحة التي قدموها. فمن ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا على أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل هناك. ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي عافانا الله وإياكم. ثم قال: ومنهم من يمر كالبرق. نعم. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل. كل هذه صفات لمن يمر وبيان لأحوال سرعتهم على الصراط، بيان لأحوال سرعتهم على الصراط. واعلم أن تحت الصراط جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فمن تأخر في المرور خرجت عليه الكلاليب والحسك كما سيأتي معنا عافانا الله وإياكم. نعم. قال: ومنهم من يعدو عدوى، يعني يركض ركضا. نعم. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، أي يمشي على مقعدة عافانا الله وإياكم بدل رجليه. نعم. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. اللهم أعذنا من جهنم، اللهم أجرنا من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم يا ربي. يا ربي اجعلنا ممن يجوز هذا الصراط يا أرحم الراحمين برحمتك. يا ربي ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجمعنا جميعا في فردوسك الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعوذ بالله، كيف يثبت الإنسان إن لم يثبته الله؟ كلاليب ترقى من النار فتخطف الناس، والكلاليب جمع كلوب أو كلوب بفتح الكاف واللام المشددة، كلوب. الكلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعطوفة الرأس، الحديدة المعطوفة الرأس كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها بقوله عليه كلاليب وحسك، ثم قال: تدرون ما الحسك؟ شويكة تكون في نجد، هل رأيتموها؟ قالوا: نعم. قال: مثلها، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من ذلك. ومن آخر من يمر على الصراط رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يزحف ويمشي، يزحف على الصراط ثم يكاد أن يسقط فيتعلق، فتخطفه الكلاليب وتنهش من لحمه، فيعود إلى الصراط ويجلس يكابد ويكابد ويكابد حتى ينجو. فإذا نجا التفت إلى النار ونظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحدا من العالمين. وقد خالف أهل السنة في الإيمان بالصراط القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، فقالوا أن المراد بالصراط المذكور طريق الجنة وطريق النار، فطريق الجنة المشار إليه في قول الله عز وجل: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه في قول الله عز وجل: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ترده النصوص الصحيحة والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يكون يوم القيامة بعد ذلك من الوقوف على القنطرة، فقال رحمه الله: نعم. فمن مر على الصراط، يعني تجاوزه، تجاوز جهنم. نعم. دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. إيه نعم. فيقتص، قال: فمن دخل الجنة، لأنه من نجا من الصراط فقد وجبت له الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وقد قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين أهل الإيمان أيضا وبين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالة، قد خلصوا من المظالم. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله إذا عبروا، يعني الصراط، إذا عبروا الصراط ونجوا من السقوط في النار وقفوا على القنطرة. والقنطرة في اللغة هي الجسر، هي الجسر أو ما ارتفع من البنيان. الله أكبر. إذن القنطرة هي الجسر أو ما ارتفع من البنيان، هذا تعريفها في اللغة. وقيل هي صراط، هي صراط آخر خاص بالمؤمنين. وقيل هي امتداد للصراط مما يلي الجنة. والصواب أن نقول أن الله عز وجل أعلم بها وأنها من أمور الغيب. نعم، قال فيقتص لبعضهم من بعض، يعني يجري بينهم القصاص في المظالم، فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه. وهذا القصاص أخص من القصاص الأول في العرصات، بل هو لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء من قلوبهم، فتكون بمنزلة التنقية والتطهير. ولذا قال المؤلف، نعم، قال رحمه الله وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن يعني لهم بدخول الجنة. خلصوا من تبعات هذه الحقوق. قال قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقد ذهب ما في قلوبهم من غيظ على بعض ومن غل، عافانا الله وإياكم من ذلك. وبهذا تحقيق قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهنا فائدة أن الغل نوع من العذاب يعذب به من يشعر به في الدنيا، ولهذا نزعه الله عز وجل من قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين. ثم قال المؤلف أذن لهم في دخول الجنة، يدل هذا على أنهم لا يدخلون إلا بعد إذن رب العزة والجلال، إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهم، وبعد أن يفتح لهم محمد صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة. ولهذا قال جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولهذا قال المؤلف، نعم، قال رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح طلب الفتح، وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ آخر أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي هذا تشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإظهار لفضل رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، قال رحمه الله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فأمتنا أول الأمم دخولا وإن كانت آخرها وجودا، كما ثبت ذلك عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وذلك لفضلها على سائر الأمم، ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم قال ونحن أول من يدخل الجنة. نعم، قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. والشفاعة في اللغة هي الوسيلة، وهي فعل الشيء شفعا، يعني ضد الوتر، فكأن الشافع ضم القولين أو ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردا. أما اصطلاحا فهي سؤال الخير للغير، وقال شيخنا هي التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة. وفائدة هذه الشفاعة إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع. والشفاعة على نوعين، نوع باطل وهي ما تعلق به المشركون، ولهذا قال الله عز وجل في حقهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنوع الآخر شفاعة صحيحة وهي ما تواترت فيها الشروط كما سيأتي معنا. في قول المؤلف وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، هنا اختصرها وبين الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي يقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. أما الشفاعات على سبيل الاستقصاء فهي 8 أنواع، منها 3 خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء ومن أهل الإيمان. فالشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود على أحد القولين، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضي الله جل وعلا بين عباده بعد أن أصابهم ما أصابهم من طول ذلك الموقف. فإن يوم القيامة لوحده قد بين الله عز وجل طوله ومقداره، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهل هذه الأيام بأيام الدنيا أم هي بأيام الآخرة؟ الله أعلم. 50,000 سنة طويلة جدا، والعرق والشمس تدنو منهم، وهذه المتاعب والمصاعب وما يحصل لهم في ذلك اليوم العظيم المهيب. تنزل الملائكة صفا صفا، فينزل أهل السماء 7، فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، ولكنه قادم سبحانه وبحمده، سيأتي، ينزل نزولا يليق بجلاله للعرض. يقولون: وقد غضب غضبا لم يغضب قبله قط، ولن يغضب بعده قط مثله. وهكذا مع السماء 2 والـ3 والـ4، فيكون حال الناس حال. ولهذا يراجعون الأنبياء، كما في الحديث الثابت الصحيح أنه إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقولون: اشفع لنا، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله. فيقول: لست لها، فإنه روح الله وكلمته، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من أهل الشفاعة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.